والله ما هب الصفا لرسول حل في وادي غوا صلوات الله ما هب الصفا لرسول حل في وادي غوا نشرت أثوابها ريح الصبا ساحرا من فوق توحات الربا راقص الغصن بكم طربا صير الأرجاء نشرا طيبا حمل سرا لأرباب الهوى فهموه دون من قد صاحبا وروت منهم تباريح الجوى وإليها العقل بالفكر صوى وسرت مسريعة سير الروى في عموم النبت تجلي الغيهوى غادت الأطيار من شوق على منبر الأغصان تتلو خطبا ونسيم الروض معتلا أتى ينهل الأزهار أفواه الكبا خلع الأفق جلابيب الدجى فكساه الفجر ثوبا مذهبا وجلت أنوارها شمس الضحى ببرود تتلظى لا هوى ظهرت من حينها مشرقة كظهور الوحي يجلو الريبا بالرسول الهاشمي المصطفى مر الله وجاز الحجوب خصه ميزه وعظمه وله ناجى وأعلى رتبا حبه شفاعه غدمه وبيوم الحشر منه قربا كل ما يرضى به يرضى به وله التاج ومفتاح الحمى بين الأحكام بالرفق وبالليل حتى هان ما قد صعبا ودعا الناس إلى خالقهم فأجاب البعض والبعض أبى شد في الدعوات أزرا ما ونا مرهبا طورا وطورا مرغبا. فاتل الذكرى عليهم معجزا، جمع الصحف الأولى والكتب. فتحداهم به لما أبوا، فتخطاهم وقاد الكتب. أعمل البتار فيهم رحمة، منقذا من هول يوم شيبا. أعمل البتار فيهم رحمة، منقذا من هول يوم شيبا. ناشرا للهدي نورا ساطعا، طاويا للشرك فجرا كذبا. وأقام الدين بالله وبي النفس والأصحاب نعما موجبا. انظري الصديق فيما قد أتى، بعد خير الخلق من صنع ربا. رد من ردوا عن الإسلام بالسيف والعزم الذي ما رهبا. عمر الفاروق من حسناته، الأمير المنتقى المنتخب. حقق الله به دعوته، فأعز الدين منذ انتصب. وبعثمان شهيد داربا، جهز الجيش غلاصا موجبا. فلذا بشاره خير الورى، عندما نواه فيما خاطبا. لا يخف عثمان شيئا بعد ذا، غفر الله له ما اكتسبا. ناب في البيعات عنه المصطفى، بيعة الرضوان حين تودبا. وعلي صنو خير الخلق من طالع الباب وأردى مرحبا. وكهارون وموسى مثلا، لا نبيا بل وصيا حببا. وكذا فاطمة الزهراء من بلغت أعلى مقام الاجتباء. سادت الكل وزادت شرفا، وحباها الله سر المجتبى. صلوات الله ما هبّ الكبار لرسول حل في وادي عمر. تترى صلى الله عليه على طه المبرى صلى الله عليه. صلاة الله تترى على طه المبرى صلى الله عليه. جمعا رسول خلق طرا نبي قد تكمل ولم يأتيه كبرا صلى الله عليه. تواضع وهو فرد لعين الملك جهرا من يأتيه يحصى